اقرأ أبو عمير، بارك الله فيك. مبارك شيخنا، أحسن الله إليكم وبسندكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى: يا بني آدم، هو خطاب لجميع العالم، وإن كان المقصود به من كان يطوف من العرب بالبيت عريانا، فإنه عام في كل مسجد للصلاة، لأن العبرة للعموم لا للسبب. ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف، لأن الطواف لا يكون إلا في مسجد واحد، والذي يعم كل مسجد هو الصلاة. وهذا قول من خفي عليه مقاصد الشريعة. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة ويروني تطوافا تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. التطواف بكسر التاء. وهذه المرأة هي ضباعة بنت عامر بن قرط، قاله القاضي عياض. وفي صحيح مسلم أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يقفون بعرفات. في غير مسلم ويقولون في غير مسلم ويقولون: نحن أهل الحرم، فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا، فمن لم يكن له من العرب صديق بمكة يغيره ثوبا ولا يسار يستأجره به، كان بين أحد أمرين: إما أن يطوف بالبيت عريانا، وإما أن يطوف في ثيابه، فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسه أحد. وكان ذلك الثوب يسمى اللقع. قال قائل من العرب: كفى حزنا كري عليه، كأنه لقا بين أيدي الطائفين حريمه. فكانوا على تلك الجهالة والبدعة والضلالة حتى بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يطوف بالبيت عريان. قلت: ومن قال بأن المراد الصلاة فزينتها النعال، لما رواه كرز بن وبرة بالسكون عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم بسكون الباء وبرة كرز بن وبرة أنه قال ذات يوم: خذوا زينة الصلاة. قيل: وما زينة الصلاة؟ قال: البسوا نعالكم فصلوا فيها. الثانية: دلت الآية على وجوب ستر العورة كما تقدم، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها فرض من فروض الصلاة. وقال الأبهري: هي فرض في الجملة، وعلى الإنسان أن يسترها عن أعين الصلاة وغيرها، وهو الصحيح لقوله عليه السلام للمسور بن مخرمة: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشي عرى، أخرجه مسلم. وذهب إسماعيل القاضي إلى أن ستر العورة من سنن الصلاة، واحتج بأنه لو كان فرضا في الصلاة لكان العريان لا يجوز له أن يصلي، لأن كل شيء من فروض الصلاة يجب الإتيان به مع القدرة عليه، أو بدله مع عدمه، أو تسقط الصلاة جملة. وليس كذلك. قال ابن العربي: وإذا قلنا إن ستر عورة فرض في الصلاة، فسقط ثوب إمام فانكشف دبره وهو راكع، فرفع رأسه فغطاه أجزأه. قاله ابن القاسم. وقال سحنون: وكل من نظر إليه من المؤمنين أعاد. وروي عن سحنون أن أيضا أنه يعيد ويعيدون، لأن ستر عورة شرط من شروط الصلاة، فإذا ظهرت بطلت الصلاة، أصله الطهارة. قال القاضي ابن العربي: أما من قال إن صلاتهم لا تبطل فإنهم لم يفقدوا شرطا، وأما من قال إن أخذه مكانه هكذا، إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل صلاة والنظر إليه، فصحيفة يجب محوها ولا يجوز الاشتغال بها. أما من قال إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل صلاته والنظر إليه، فصحيفة يجب محوها ولا يجوز الاشتغال بها. وفي البخاري والنسائي عن عمرو بن سلمة أنه قال: لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قال لي أمكم أكثركم قراءة للقرآن؟ قال: فدعوني فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مفتوقة عفوا، وكانوا يقولون لأبي: ألا تغطي عنك ابنك؟ لفظ النسائي. وثبت عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: لقد كانت الرجال عاقلي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان. فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى ترفع الرجال. أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود. الثالثة: واختلفوا إذا رأى عورة نفسه. فقال الشافعي: إذا كان الثوب ضيقا يزره أو يخلله بشيء لئلا يتجافى القميص فترى من الجيب العورة، فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه عاد الصلاة، وهو قول أحمد. ورخص مالك في الصلاة في القميص محلول الإزار، عفوا، محلول الأزرار ليس عليه سراويل. ورخص مالك في الصلاة في القميص محلول الأزرار ليس عليه سراويل، وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور. وكان سالم يصلي محلول الأزرار. وقال داود الطائي إذا كان عظيم اللحية فلا بأس به. وحكى معناه الأثرم عن أحمد: فإن كان إماما فلا يصلي إلا بردائه لأنه من الزينة، وقيل: من الزينة الصلاة في النعلين، رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح. وقيل: زينة الصلاة رفع الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. قال أبو عمر: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي. وقال عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه، صلى في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، واحسبه قال: في تبان وقميص، في تبان ورداء، في تبان وقباء. رواه البخاري والدارقطني. الرابعة قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال ابن عباس: أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة، فأما ما تدعو الحاجة إليه وهو ما سد الجوعة وسكن الظمأ فمندوب إليه عقلا وشرعا لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس، ولذلك ورد يا سلام لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس، ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال، لأنه يضعف الجسد ويميت النفس ويضعف عن العبادة، وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل، وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من بر ولا نصيب من زهد، لأن ما حرمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثوابا وأعظم أجرا. وقد اختلف في الزائد على قدر الحاجة من على قولين، فقيل حرام وقيل مكروه. قال ابن العربي وهو الصحيح: فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأسنان والأسنان والطعمان. الأطعمة والطعمان. يعني اه نعم. طعمان والطعمان. أحسن الله إليكم. ثم قيل: في قلة الأكل منافع كثيرة، منها أن يكون الرجل أصح جسما وأجود حفظا وأزكى فهما وأقل نوما وأخف نفسا. وفي كثرة الأكل كظ المعدة ونتن التخمة، ويتولد منه الأمراض المختلفة، فيحتاج من العلاج أكثر مما يحتاج إلى القليل الأكل أكثر مما يحتاج إليه القليل الأكل. وقال بعض الحكماء: أكبر الدواء تقدير الغذاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بيانا شافيا يغني عن كلام الأطباء، فقال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. خرجه الترمذي من حديث المقدام بن معدي كربة. قال علماؤنا: لو سمع بقراط هذه القسمة لعجب من هذه الحكمة. ويذكر أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق، فقال لعلي بن الحسين: ليس في كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. فقال له علي: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابنا. فقال له: ما هي؟ قال: قوله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب. فقال علي: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطب في ألفاظ يسيرة. قال: ما هي؟ قال: المعدة بيت الأدواء، والحمية رأس كل دواء، رأس كل دواء، وأعطي كل جسد ما عودته. فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالين وسطباء. قلت: ويقال إن معالجة المريض نصفان، نصف دواء ونصف حمية، فإن اجتمع فكأنك بالمريض قد برأ وصح، وإلا فالحمية به أولى، إذ لا ينفع دواء مع ترك الحمية، ولقد تنفع الحمية مع ترك الدواء، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصل كل دواء الحمية، والمعني بها والله أعلم أنها تغني عن كل دواء. ولذلك يقال إن الهند جل معالجتهم الحمية، يمتنع المريض عن الأكل والشرب والكلام عدة أيام فيبرأ ويصح. الخامسة: روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الكافر يأكل في 7 أمعاء، والمؤمن يأكل في معا واحد. وهذا منه صلى الله عليه وسلم حظ على التقلل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بالبلغاء. وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل وتذم بكثرته، كما قال قائلهم: تكفيه فلذة كبد إن ألم بها من الشواء، ويرويه شربه عفوا ويروي شربه الغمر تكفيه فلذة كبد إن ألم بها من الشواء ويروي شربه الغمر. وقالت أم زرع في ابن أبي زرع: ويشبعه ذراع الجفرة. وقال حاتم الطائي: يذم بكثرة الأكل، فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك مالا منتهى الذم أجمعها. وقال الخطابي: معنى قوله المؤمن يأكل في معنى واحد أنه يتناول دون شبعه، ويؤثر على نفسه، ويبقي من زاره لغيره، فيقنعه ما أكل. والتأويل الأول أولى والله أعلم. وقيل في قوله عليه السلام: الكافر يأكل في 7 أمعاء، ليس على عمومه، لأن المشاهدة تدفع ولا إيه؟ ترفع ولا إيه؟ تدفع تدفع لأن المشاهدة نعم. وقيل في قوله عليه السلام: الكافر يأكل في 7 أمعاء، ليس على عمومه، لأن المشاهدة تدفعه. فإنه قد يوجد كافر أقل أكلا من مؤمن، عفوا، أقل أكلا من مؤمن، ويسلم الكافر فلا يقل أكله ولا يزيد. وقيل هو إشارة إلى معين، ضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيف كافر يقال إنه الجهجاه الغفاري، ويقال ثمامة بن أوثال، وقيل نضرة بن عمرو الغفاري، وقيل بصرة بن أبي بصرة الغفاري. فشرب حلاب 7 شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فشرب حلاب شاة فلم يستتمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك، فكأنه قال: هذا الكافر، والله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مش نص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكأنه قال: هذا الكافر، والله أعلم. وقيل إن القلب لما تنور بنور التوحيد نظر إلى الطعام بعين التقوى على التقوي على الطاعة، فأخذ منه قدر الحاجة، وحين كان مظلما بالكفر كان أكله كالبهيمة ترتع حتى تثلط. واختلف في هذه الأمعاء هل هي حقيقة أم لا، فقيل حقيقة ولا أسماء معروفة عند أهل العلم بالطب والتشريح، وقيل هي كنايات عن أسباب 7 يأكل بها النهم، يأكل لحاجة والخبر والخبر ولا الخبر يختبر يريد شهوة الأذن والشم والنظر واللمس والذوق، ويزيد استغناما لا استمتاعا. قيل المعنى أن يأكل أكل من له 7 أمعاء، والمؤمن بخفة أكله يأكل أكل من ليس له إلا معن واحد، فيشارك الكافر بجزء من أجزاء أكله، ويزيد الكافر عليه ب7 أمثاله. والمعى في هذا الحديث هو المعدة. السادسة: وإذا تقرر هذا فاعلم أنه يستحب للإنسان غسل اليد قبل الطعام وبعده، لقوله عليه الصلاة والسلام: الوضوء قبل الطعام وبعده بركة، وكذا في التوراة، رواه زاذان عن سلمان رضي الله عنه. وكان مالك يكره غسل اليد النظيفة، والاقتداء بالحديث أولى، ولا يأكل طعاما حتى يعرف حارا هو أم باردا. والنصب ليه؟ حر هو، حر أم حارا؟ نصبها عندي. طيب، فإنه إن كان حارا فقد يتأذى، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبردوا بالطعام فإن الحار غير ذي بركة. حديث صحيح، وقد تقدم في البقرة: ولا يشمه ولا يشمه فإن ذلك من عمل البهائم، بل إن اشتهاه أكله وإلا تركه، ويصغر اللقمة ويكثر مضغها لئلا يعد شرها، ويسمي الله تعالى في أوله ويحمده في آخره، ولا ينبغي أن يرفع صوته بالحمد إلا أن يكون جلساؤه قد فرغوا من الأكل، لأن في رفع الصوت منعا لهم من الأكل. وآداب الأكل كثيرة، هذه جملة منها، وسيأتي بعضها في سورة هود إن شاء الله تعالى. وللشراب أيضا آداب معروفة، تركنا ذكرها لشهرتها. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. السابعة قوله تعالى: ولا تسرفوا، أي في كثرة الأكل، وعنه يكون كثرة الشرب. وذلك يثقل المعدة ويثبط الإنسان عن خدمة ربه والأخذ بحظه من نوافل الخير، فإن تعدى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام بالواجب عليه حرم عليه، وكان قد أسرف في مطعمه ومشربه. روى أسد بن موسى من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أكلت ثريدا بلحم سمين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أتجشى، فقال: أكفف عليك من جشائك أبا جحيفة، فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فما أكل أبو جحيفة بملء بطنه حتى فارق الدنيا، وكان إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى. قلت: وقد يكون هذا معنى قوله عليه السلام: المؤمن يأكل في معنى واحد، أي تام الإيمان، لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه كأبي جحيفة تفكر فيما يصير إليه من أمر الموت وما بعده، فيمنعه الخوف والإشفاق من تلك الأهوال من استيفاء شهواته، والله أعلم. وقال ابن زيد: معنى ولا تسرفوا لا تأكلوا حراما، وقيل: من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت، رواه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه ابن ماجه في سننه. وقيل: من الإسراف الأكل بعد الشبع، وكل ذلك محظور. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تأكل شبعا فوق شبع، فإنك إن تنبذه للكلب خير من أن تأكله. وسأل سمرة بن جندب عن ابنه ما فعل، قالوا: بشم البارحة. قال: بشم؟ فقالوا: نعم. قال: أما إنه لو مات ما صليت عليه. وقيل: إن العرب في الجاهلية كانوا لا يأكلون دسما في أيام حجهم، ويكتفون باليسير من الطعام، ويطوفون عوراه. فقيل لهم: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أي لا تسرفوا في تحريم ما لم يحرم عليكم. قوله تعالى: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فيه أربع: الأولى قوله تعالى: من حرم زينة الله، بين أنهم حرموا من تلقاء أنفسهم ما لم يحرم الله عليهم، الزينة الملبس الحسن ما قدر عليه صاحبه. وقيل: جمع الثياب، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. تقدم. وروي عن علي بن الحسين ابن وروي عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب بن مالك رضي الله عنه أنه كان يلبس كساء خزي 50 دينارا يلبسه في الشتاء، فإذا كان الصيف تصدق به أو باعه فتصدق بثمنه. وكان يلبس في الصيف ثوبين من متاع مصر ممشقين. وأقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد فيه والطيبات من الرزق. الثانية: وإذا كان هذا فقد دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعياد وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان. قال أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فما أنكر عليه ذكر التجمل، وإنما أنكر عليه كونها سياراء. وقد اختار تميم الداري بألف درهم من كان يصلي فيها، وكان مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية الجد، وكان ثوب أحمد بن حنبل اشترى بنحو الدينار. هذا ممن يرغب عن تأثير لباس الخاشن من الكتان والصوف من الثياب. يقول ولباس التقوى ذلك، هيهات أترى من لباس التقوى؟ الله، بل هم أهل التقوى وأولو المعرفة والنهى، وغيرهم أهل دعوة وقلوبهم خالية من التقوى. قول الإمام تعليقات. قال خالد بن شوذب: شهدت الحسن وأتاه فرقد فأخذ الحسن بكسائه فمده إليه وقال: يا فريقد، يا ابن أم فريقد، إن البر ليس في هذا الكساء، إنما البر ما وقر في الصدر وصدقه العمل. ودخل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخي على أبي الحسن بن يسار، وعليه جبة صوف، فقال له أبو الحسن: يا أبا محمد، صوفت قلبك أم جسمك؟ صوف قلبك والبس القوهي على القوهي. وقال رجل للشبلي: وقد ورد جماعة من أصحابك وهم في الجامع، فمضى فرأى عليهم المرقعات والفوق، فأنشأ يقول: أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائه. قال أبو الفرج الجوزي رحمه الله: وأنا أكره لبس الفوط والمرقعات لأربعة أوجه. أحدها أنه ليس من لبس السلف، وإنما كانوا يرقعون ضرورة. والثاني أنه يتضمن ادعاء الفقر، وقد أمر الإنسان أن يظهر أثر نعم الله عليه. والثالث إظهار التزهد، وقد أمرنا بستره. والرابع أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال الطبري: ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله ومن أكل البقول والعدس، واختاره على خبز البر. ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض شهوة النساء، وسئل بشر بن الحارث عن لبس الصوف فشق عليه وتبينت الكراهة في وجهه، ثم قال: لبس الخز والمعصفر أحب إلي من لبس الصوف في الأمصار. وقال أبو الفرج: وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة لا المترفعة ولا الدود، ويتخيرون أجودها للجمعة وللعيد وللقاء الإخوان، ولم يكن تخير الأجود عندهم قبيحا. وأما اللباس الذي يزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقر، وكأنه لباس الشكوى من الله تعالى. الله، وكأنه لباس الشكوى من الله، ويوجب احتقار اللابس. وكل ذلك مكروه منهي عنه. فإن قال قائل: تجويد اللباس هوى النفس وقد أمرنا بمجاهدتها، وتزين للخلق وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق، فالجواب أنه ليس كل ما تهواه النفس يذم، ولا كل ما يتزين به للناس يكره، وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه أو على وجه الرياء في باب الدين. فإن الإنسان يجب أن يرى جميلا، وذلك حظ للنفس لا يلام فيه. ولهذا يسرح شعره وينظر في المرآة ويسوي عمامته ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل، وظهارته الحسنة إلى خارج. وليس في شيء من هذا ما يكره ولا يذم. وقد روى مكحول عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب، فخرج يريدهم، وفي الدار ركوة فيها ماء، فجعل ينظر في الماء ويسوي لحيته وشعره. فقلت: يا رسول الله، وأنت تفعل هذا؟ قال: نعم، إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه، فإن الله جميل يحب الجمال. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، تدل كلها على النظافة وحسن الهيئة. وقد روى محمد بن سعد قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا مندل عن ثور عن خالد بن معدان أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بالمشط والدهن والسواك والكحل، عن ابن جريج مشط عاج يتمشط به. قال ابن سعد: واخبرنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن راسه ويسرح لحيته بالماء. اخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحولة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. الثالثة قوله تعالى: والطيبات من الرزق، الطيبات اسم عام لما طاب كسبا وطعما. قال ابن عباس: وقتاده يعني بالطيبات من الرزق ما حرم أهل الجاهلية من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي، وقيل هي كل مستلذ من الطعام. وقد اختلف في ترك الطيبات والإعراض عن الذات عن اللذات عفوا وقد اختلف في ترك الطيبات والإعراض عن اللذات، فقال قوم: ليس ذلك من القربات، والفعل والترك يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قربة في ذاته، وإنما هو سبيل إلى الزهد في الدنيا وقصر الأمل فيها وترك التكلف لأجلها، وذلك مندوب إليه والمندوب قربة. وقال آخرون: ونقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: لو شئنا لاتخذنا صلاء وصلائق وصنابا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذم أخوانا فقال: أذهبتم طيب. سمعت الله ولكني سمعت الله تعالى يذم أقواما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ويروى صرائق بالراء وهما جميعا الجرادق، عيش يعني رغيفة عيش، الجردقة رغيف، والصلائق باللام ما يلصق من اللحوم والبقول، نعم يصلق ما نعم يصلق اللي هو السليق بتاعنا يعني، ولا ايه؟ مش فاهم. ولا الشاي، ولا الشاي، نعم لا الصلاء هو الشاي، شواء. والصلاء بكسر الصاد والمد اشتواء، يبقى مسلوق مسلوق بالصد، نعم ما يصلق من اللحوم والبقول. والصلاء بكسر الصاد والمد الشواء، والصناب الخردل بالزبيب. وفرق آخرون بين حضور ذلك كله بكلفة وبغير كلفة. قال أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي شيخ أشياخنا، وهو صحيح إن شاء الله عز وجل، إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من طعام لأجل طيبه قط، بل كان يأكل الحلوى والعسل والبطيخ والرطب، وإنما يكره التكلف لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرة. والله أعلم، والله تعالى أعلم. قلت: وقد كره بعض الصوفية أكل الطيبات، واحتج بقول عمر رضي الله عنه: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. والجواب أن هذا من عمر قول خرج على من خشي منه إثارة التنعم في الدنيا والمداومة على الشهوات وشفاء النفس من اللذات ونسيان الآخرة والإقبال على الدنيا. ولذلك كان يكتب عمر إلى عماله: إياكم والتنعم وزي أهل العجم واخشوا شنوا. ولم يرد رضي الله عنه تحريم شيء أحله الله ولا تحظير ما أباحه الله تبارك اسمه. وقول الله تبارك وتعالى عز وجل: أولى من تثل واعتمد عليه. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال عليه الصلاة والسلام: سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم. وقد روى هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطبيخ بالرطب، هكذا قدم الطاء هنا وضبطها يعني شكلها تشكيلة، ويقول: يكسر حر هذا برد هذا، وبرد هذا حر هذا. والطبيخ لغة في البطيخ وهو من المقلوب. وقد مضى في المائدة الرد على من آثر أكل الخشن من الطعام، وهذه الآية ترد عليه وغيرها، والحمد لله. الرابعة قوله تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني بحقها من توحيد الله تعالى والتصديق له، فإن الله ينعم ويرزق، فإن وحده المنعم عليه وصدقه فقد قام بحق النعمة، وإن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه. وفي صحيح الحديث: لا أحد أصبر على أذى من الله يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة والولد، أو يدعون. وتم الكلام على الحياة الدنيا، ثم قال: خالصة بالرفع، وهي قراءة ابن عباس ونافع، أي يخلص الله الطيبات في الآخرة. كيف قراءة النصر كده ولا لسه؟ كل ده لسه ما جاش في قراءة النص. واضح. ده كل ده بالرفع لسه. نعم. خالصة يوم القيامة أن يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا، وليس للمشركين فيها شيء كما كان لهم في الدنيا من الاشتراك فيها. ومجاز الآية قل هي للذين آمنوا مشتركة في الدنيا مع غيرهم، وهي للمؤمنين خالصة يوم القيامة. فخالصة مستأنف على أنه خبر مبتدأ مضمر. وهذا قول ابن عباس والضحاك والحسن وقتادة والسدي وابن جريج وابن زيد. وقيل المعنى أن هذه الطيبات الموجودات في الدنيا هي خالصة يوم القيامة للمؤمنين في الدنيا، وخلوصها أنهم لا يعاقبون عليها ولا يعذبون. فقوله في الحياة الدنيا متعلق بآمنوا، وإلى هذا يشير تفسير سعيد بن جبير. وقرأ الباقون بالنصب على الحال والقطع، لأن الكلام قد تم دونه، ولا يجوز الوقف على هذه القراءة على الدنيا، لأن ما بعده متعلق بقوله للذين آمنوا حالا منه، بتقدير قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم يوم القيامة، قاله أبو علي. وخبر الابتداء للذين آمنوا، والعامل في الحال ما في اللام من معنى الفعل في قوله للذين، واختار سيبويه النصب لتقدم الظرف. كذلك نفصل الآيات، أي كالذي فصلت لكم الحلال والحرام أفصل لكم ما تحتاجون إليه. قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيه مسألة واحدة، قال الكلبي لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيرهم المشركون، فنزلت هذه الآية. ده يعني في عمرة القضاء يقصد؟ ما هي ده أول طواف ليهم بعد الهجرة، قبل ذلك كانوا حمصا، لكن هم دلوقتي جايين من بر. نعم، أحسن الله إليكم. والفواحش الأعمال المفرطة في القبح ما ظهر منها وما بطن. روى روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال عن مجاهد أنه قال ما ظهر منها. نعم سيد. لما لبس المسلمون الثياب وطافوا البيت عيرهم المشركون. أي نعم سيد، أنا أقصد أقول يعني هذا كان أو هو ما يقصده من هذا الأثر أنه كان في عمرة القضاء، ما أقصدش الكلمة. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال ما ظهر منها نكاح الأمهات بالجاهلية، وما بطن الزنا. فقال قتادة سرها وعلانيتها، وهذا فيه نظر، فإنه ذكر الإثم والبغي فدل أن المراد بالفواحش بعضها، وإذا كان كذلك فالظاهر من الفواحش الزنا، والله أعلم. والإثم قال الحسن الخمر، قال الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. وقال آخر نشرب الإثم بالصواع جهارا، وترى المسك بيننا مستعارا. والبغي الظلم وتجاوز الحد فيه وقد تقدم. وقال ثعلب البغي أن يقع الرجل في الرجل فيتكلم فيه ويبغي عليه بغير الحق إلا أن ينتصر منه بحق. أخرج الإثم والبغي من الفواحش وهما منه لعظمهما وفحشهما، فنص على ذكرهما تأكيدا لأمرهما وقصدا للزجر عنهما، وكذا وأن تشركوا وأن تقولوا، وهما في موضع نصب عطفا على ما قبل. وقد أنكر جماعة أن يكون الإثم بمعنى الخمر، قال الفراء الإثم ما دون الحد والاستطالة على الناس. قال النحاس فأما أن يكون الإثم الخمر فلا يعرف ذلك، وحقيقة الإثم أنه جميع المعاصي، كما قال الشاعر إني وجدت الأمر أرشده تقوى الإله وشره الإثم. قلت وأنكره ابن العربي أيضا وقال ولا حجة في البيت، لأنه لو قال شربت الذنب أو شربت الوزر لكان كذلك، ولم يوجب قوله أن يكون الذنب والوزر اسما من أسماء الخمر، كذلك الإثم. والذي أوجب التكلم مثل هذا الجهل باللغة وبطريق الأدلة في المعاني. قلت وقد ذكرناه عن الحسن، وقال الجوهري في الصحاح وقد يسمى الخمر إثما، وأنشد شربت الإثم البيت، وأنشده الهروي في غريبيه رزقنا الله على أن الخمر الإثم، فلا يبعد أن يكون الإثم يقع على جميع المعاصي وعلى الخمر أيضا لغة. فلا تناقض، والبغي التجاوز في الظلم وقيل الفساد. قوله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فيه مسألة واحدة. قوله تعالى: ولكل أمة أجل، أي وقت مؤقت، فإذا جاء أجلهم أي الوقت المعلوم عند الله عز وجل. وقرأ ابن سيرين: جاء أجلهم، جاء أجلهم بالجمع، لا يستأخرون عنه ساعة ولا أقل من ساعة، إلا أن الساعة خصت بالذكر لأنها أقل أسماء الأوقات، وهي ظرف زمان. ولا يستقدمون، فدل بهذا على أن المقتول إنما يقتل بأجله، وأجل الموت هو وقت الموت، كما أن أجل الدين هو وقت حلوله، وكل شيء وقت به شيء فهو أجل له. وأجل الإنسان هو الوقت الذي يعلم الله أنه يموت الحي فيه لا محالة، وهو وقت لا يجوز تأخير موته عنه، لا من حيث إنه ليس مقدور تأخيره. وقال كثير من المعتزلة إلا من شذ منهم: إن المقتول مات بغير أجله الذي ضرب له، وأنه لو لم يقتل لحيا. وهذا غلط، لأن المقتول لم يمت من أجل قتل غيره له، بل من أجل ما فعله الله من إزهاق نفسه عند الضرب له. فإن قيل: فإن مات بأجله فلما تقتلون ضاربه وتقتصون منه؟ قيل له: نقتله لتعديه وتصرفه فيما ليس له أن يتصرف فيه، لا لموته وخروج الروح، إذ ليس ذلك من فعله. ولو ترك الناس والتعدي من غير قصاص لأدى ذلك إلى الفساد ودمار العباد، فهذا واضح. قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم شرط، ودخلت النون توكيدا لدخول ما، وقيل ما صلة، أي إن يأتيكم. أخبر أنه يرسل إليهم الرسل، منهم لتكون إجابتهم أقرب. والقصص اتباع الحديث، بعضه بعضه بعضا. آياتي أي فرائضي وأحكامي. فمن اتقى وأصلح شرط، وما بعده جوابه، وهو جواب الأول، أي وأصلح، منكم ما بيني وبينه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون، ولا يحزنون، ولا يلحقهم رعب ولا فزع. وقيل: قد يلحقهم أهوال يوم القيامة، ولكن مآلهم الأمن. وقيل: جواب إما يأتينكم ما دل عليه الكلام، أي فأطيعوهم، فمن اتقى وأصلح. والقول الأول قول الزجاج. قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، المعنى: أي ظلم أشنع من الافتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته. ثم قال: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي ما كتب لهم من رزق وعمر وعمل. عن ابن زيد، ابن جبير قال: من شقاء وسعادة. ابن عباس قال: من خير وشر. الحسن وأبو صالح: من العذاب وقدر كفرهم. واختيار الطبري، أن يكون المعنى ما كتب لهم، أي ما قدر لهم من خير وشر ورزق وعمل وأجل، على ما تقدم، عن ابن زيد وابن عباس وابن جبير. قال: ألا ترى أنه أتبع ذلك بقوله: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يعني رسل ملك الموت. وقيل الكتاب هنا القرآن، لأن عذاب الكفار مذكور فيه. وقيل الكتاب اللوح المحفوظ، ذكر الحسن بن علي الحلواني قال: أملى علي علي بن المديني قال: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن القدر، فقال لي: كل شيء بقدر، والطاعة والمعصية بقدر، فقد أعظم الفرية من قال إن المعاصي ليست بقدر. قال علي: وقال لي عبد الرحمن بن مهدي: العلم والقدر والكتاب سواء، ثم عرضت كلام عبد الرحمن بن مهدي على يحيى بن سعيد فقال: لم يبق بعد هذا قليل ولا كثير. وروى يحيى بن معين قال: حدثنا مروان الفزاري قال: حدثنا إسماعيل بن سميع عن بكير الطويل عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، قال: قوم يعملون أعمالا لا بد لهم من أن يعملوها، وحتى ليست غاية بل هي ابتداء خبر عنهم، بل هي ابتداء خبر عنهم. خبر قال الخليل وسيبويه: حتى وإما وألا وألا حتى وإما وألا لا يملن، لأنهن حروف ففرق بينها وبين الأسماء نحو حبلى وسكرى. قال الزجاج: تكتب حتى بالياء لأنها أشبهت سكرى، ولو كتبت ألا بالياء لأشبهت إلى، ولم تكتب إما بالياء لأن إن ضمت إليها ما، لأنها إن ضمت إليها ما. قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله، سؤال توبيخ، ومعنى تدعون تعبدون. قالوا: ضلوا عنا أي بطلوا وذهبوا. قيل: يكون هذا في الآخرة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أي أقروا بالكفر على أنفسهم. قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، أي مع أمم، ففي بمعنى مع، وهذا لا يمتنع لأن قولك زيد في القوم أي مع القوم، وقيل هي على بابها أي ادخلوا في جملتهم. والقائل قيل هو الله عز وجل، أي قال الله ادخلوا، وقيل هو مالك خازن النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، أي التي سبقتها إلى النار وهي أختها في الدين والملة، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، أو أي التي سبقتها إلى النار وهي أختها، طيب عفوا، أي اجتمع. وقرأ الأعمش: تداركوا، وهو الأصل، ثم وقع الإدغام فاحتيج إلى ألف الوصل، وحكاها المهدوي عن ابن مسعود. النحاس قال: وقرأ ابن مسعود: حتى إذا ادركوا، أي أدرك بعضهم بعضا، ولا حتى إذا أدركوا. قرأت ابن مسعود هنا نسيت. حتى إذا أدركوا بقطع ولا وصل أيضا. وعصمة عن أبي عمرو: حتى إذا اداركوا، اداركوا وصل. نعم، حتى إذا الدرك. وعصمة عن أبي عمرو: حتى إذا اداركوا بإثبات الألف على الجمع بين الساكنين. إثبات الألف. اداركوا. فين الساكنين باسل؟ الألف حتى إذا اداركوا. حتى إذا اداركوا بإثبات الألف على الجمع بين الساكنين. وحكي هذان عبد الله، هذان عبد الله، وله ثلث المال. وعن أبي عمرو أيضا: إذا اداركوا بقطع ألف الوصل، فكأنه سكت على إذا للتذكر، حتى إذا اداركوا هكذا ولا إيه؟ عن أبي عمرو: حتى إذا اداركوا، فكأنه سكت على إذا للتذكر، فلما طال سكوته قطع ألف الوصل، قطع ألف الوصل كالمبتدئ بها. حتى إذا اداركوا. فقد جاء في الشعر قطع ألف الوصل نحو قوله، تفضل شيخ. حتى إذا اداركوا، هي ألف وصل لكن نعم. قطعت مع الابتداء. أحسن الله إليكم. يا طيب، وقد جاء في الشعر قطر ألف الوصل نحو قوله: يا نفس صبرا كل حي لاقي، وكل اثنين إلى افتراق. وعن مجاهد وحميد بن قيس: حتى إذ ادركوا، بحذف ألف إذا لالتقاء الساكنين. إذ ادركوا وحذف الألف التي بعد الدال جميعا نصب على الحال. قالت أخراهم لأولاهم أي آخرهم دخولا، وهم الأتباع لأولاهم وهم القادة: ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. فاللام في لأولاهم لام أجل، لأنهم لم يخاطبوا أولاهم، ولكن قالوا في حق أولاهم: ربنا هؤلاء يضلون. والضعف المثل الزائد على مثله مرة أو مرات. عن ابن مسعود أن الضعف ها هنا الأفاعي والحيات. ونظير هذه الآية: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وهنالك يأتي ذكر الضعف بأشبع من هذا، وما يترتب عليه من الأحكام إن شاء الله تعالى. قال: لكل ضعف، أي للتابع والمتبوع، ولكن لا يعلمون، على قراءة من قرأ الياء بالياء، أي لا يعلم كل فريق ما بالفريق الآخر، إذ لو علم بعض من في النار أن عذاب أحد فوق عذابه لكان نوع سلوة له. وقيل المعنى: ولكن لا تعلمون بالتاء، أي ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون ما يجدون من العذاب. ويجوز أن يكون المعنى: ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ما هم فيه من العذاب. وقالت أخراهم أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل، أي قد كفرتم وفعلتم كما فعلنا، فليس تستحقون تخفيفا من العذاب، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قوله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، أي لأرواحهم. جاءت بذلك أخبار صحاح ذكرناها في كتاب التذكرة، منها حديث البراء بن عازم، وفيه في قبض روح الكافر قال: ويخرج منها ريح كأنت نجيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح لهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء الآية. وقيل: لا تفتح لهم أبواب السماء إذا دعوا. قاله مجاهد والنخعي. وقيل المعنى: لا تفتح لهم أبواب الجنة لأن الجنة في السماء، ودل على ذلك قوله: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، والجمل لا يلج فلا يدخلونها البتة. وهذا دليل قطعي لا يجوز العفو عنهم. وهذا دليل قطعي لا يجوز على طول، أنه لا يجوز، ولا في كلمة بينهم؟ الظاهر أنه على أنه لا يجوز نعم. العفو عنهم أو أنه. نعم، أحسن الله إليكم. وعلى هذا أجمع المسلمون الذين لا يجوز عليهم الخطأ، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهم ولا لأحد منهم. قال القاضي أبو بكر بن الطيب، أبو بكر بن الطيب ده اللي هو القاضي الباقلاني، صح سيدنا؟ باقلاني، أحسن الله. فإن قال قائل: كيف يكون هذا إجماعا من الأمة وقد زعم قوم من المتكلمين بأن مقلدة اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر ليسوا في النار؟ قيل له: هؤلاء قوم أنكروا أن يكون المقلد كافرا لشبهة دخلت عليهم، ولم يزعموا أن المقلد كافر وأنه مع ذلك ليس في النار. والعلم بأن المقلد كافر أو غير كافر طريقه النظر دون التوقيف والخبر. طيب خلاص. وقرأ حمزة والكسائي: لا يفتح بالياء مضمومة على تذكير الجمع. وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث الجماعة، كما قال: مفتحة لهم الأبواب، فأنث. ولما كان التأنيث في الأبواب غير حقيقي جاز تذكير الجمع، وهي قراءة ابن عباس بالياء. وخفف أبو عمرو وحمزة والكسائي على معنى أن التخفيف يكون للقليل والكثير، والتشديد للتكثير والتكرير مرة بعد مرة لا غير. والتشديد هنا أولى، لأنه على الكثير أدل. والجمل من الإبل، قال الفراء: الجمل زوج الناقة. وكذا قال عبد الله بن مسعود لما سئل عن الجمل فقال: هو زوج الناقة، كأنه استجهل من سأله عما يعرفه الناس جميعا. والجمع جمال وأجمال وجمالات وجمائل، وإنما يسمى جملا إذا أربع، يعني بقى عنده 4 سنين رباعيا. صار رباعيا. صار رباعيا ده بقى عنده كم سنة يا سيد؟ حبت له للرباعيات. نعم. وفي قراءة عبد الله: حتى يلج الجمل الأصفر في سم الخياط، ذكره أبو بكر الأنباري. قال حد زي حد زي لما حنا نخش الجنة كده. مثل ده اختفى مع الجهالات اللي دايرة، الله المستعان. قال: ذكره أبو بكر الأنباري قال حدثنا أبي قال حدثنا نصر بن داود قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن كثير عن مجاهد عن ابن كثير ولا ابن أبي ده يحيى ولا مين؟ ابن كثير قارئ القارئ. إسناد مكي. حجاج عن ابن جريج عن ابن كثير عن مجاهد أنه قال في قراءة عبد الله فذكره. وقرأ ابن عباس: الجمل بضم الجيم وفتح الميم وتشديدها، وهو حبل السفينة الذي يقال له القلس. ممكن يكون عشان كده اللي سأل ابن مسعود سأله عشان كده. وهو طيب هو الذي يقال له القلس، وهو حبال مجموعة جمع جملة جملة. قاله أحمد بن يحيى ثعلب. وقيل الحبل الغليظ من القنب أو القنب، وقيل الحبل الذي يصعد به في النخل. نعم القنب القنب. وروي عنه أيضا وعن سعيد بن جبير: الجمل بضم الجيم وتخفيف الميم هو القلس أيضا والحبل على ما ذكر آنفا. وروي عنه أيضا: الجمل بضمتين جمع جمل كأسد وأسد، عفوا، كأسد وأسد، والجمل مثل أسد وأسد. وعن أبي السمال: الجمل بفتح الجيم وسكون الميم تخفيف جمل، وسم الخياط ثقب الإبرة. عن ابن عباس وغيره: وكل ثقب لطيف في البدن يسمى سما وسما، وجمعه سموم، وجمع السم القاتل سمام، ومنه الريح السموم، يعني تدخل في مسام الجسد بحرارتها ولا ايه؟ نعم. أحسن الله إليكم، بعيد عننا. قال: وقرأ ابن سيرين في سم بضم السين: والخياط ما يخاط به يقال خياط ومخيط، مثل إزار ومئزر وقناع ومقنع، والمهاد الفراش، وغواش جمع غاشية أي نيران تغشاهم، وكذلك نجزي الظالمين يعني الكفار، والله أعلم. قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، كلام معترض، أي والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومعنى لا نكلف نفسا إلا وسعها أي أنه لم يكلف أحدا من نفقات الزوجات إلا ما وجد وتمكن منه دون ما لا تناله يده، ولم يرد إثبات الاستطاعة قبل الفعل. قاله ابن الطيب: نظيره لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ذكر الله عز وجل فيما ينعم به على أهل الجنة نزع الغل من صدورهم، والنزع الاستخراج، والغل الحقد الكامن في الصدر، والجمع غلال، أي أذهبنا في الجنة ما كان في قلوبهم من الغل في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغل على باب الجنة كمبارك الإبل، قد نزعه الله من قلوب المؤمنين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. وقيل نزع الغل في الجنة ألا يحسد بعضهم بعضا في تفاضل منازلهم، وقد قيل إن ذلك يكون عن شراب الجنة، ولهذا قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي يطهر الأوضار من الصدور، على ما يأتي بيانه في سورة الإنسان والزمر إن شاء الله تعالى. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا الثواب بأن أرشدنا وخلق لنا الهداية، وهذا رد على القدرية. وما كنا قراءة ابن عامر بإسقاط الواو، والباقون بإثباتها، لنهتدي لا مكي. لولا أن هدانا الله في موضع رفع. ونودو أصله نوديو أن في موضع نصب مخففة من الثقيلة، أي بأنه تلكم الجنة. جنته إلى جنته له. أن في موضع نصب مخففة من الثقيلة، أي بأنه تلكم الجنة. وقد يكون تفسيرا لما نودوا به، لأن النداء قول فلا يكون لها موضع، أي قيل لهم تلكم الجنة لأنهم وعدوا بها في الدنيا، أي قيل لهم هذه تلكم الجنة التي وعدتم بها، أو يقال لهم ذلك قبل الدخول حين عاينوها من بعد. وقيل تلكم بمعنى هذه، ومعنى أورثتموها بما كنتم تعملون، أي ورثتم منازلها بعملكم ودخولكم إياها برحمة الله وفضله، كما قال ذلك الفضل من الله، وقال فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. وفي صحيح مسلم لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي غير الصحيح ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنة والنار منزل، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار رفعت الجنة لأهل النار، فنظروا إلى منازلهم فيها، فقيل لهم هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله. ثم يقال يا أهل الجنة رثوهم بما كنتم تعملون، فرثوهم فتقتسم بين أهل الجنة منازلهم. فتقسم أو فتقسم بدون تاء. نعم عندي تاء تاني. الله إليكم. وقلت وفي صحيح مسلم لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا، فهذا أيضا ميراث. نعم بفضل نعم بفضله من شاء، وعذب بعدله من شاء، وبالجملة فالجنة ومنازلها لا تنال إلا برحمته، فإذا دخلوها بأعمالهم فقد ورثوها برحمته، ودخلوها برحمته إذ أعمالهم رحمة منه له إذ أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل عليهم. وقرئ أورثتموها من غير إدغام، وقرئ بإدغام التاء في الثاء. أورثتموها. أحسن الله إليكم. قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة، هذا سؤال تقريع وتعيير. أن قد وجدنا مثل أن تلكم الجنة، أي أنه قد وجدنا، وقيل هو نفس النداء. فأذن مؤذن بينهم، أي نادى وصوت يعني من الملائكة، بينهم ظرف، كما تقول أعلم وسطهم ووسطهم. وقرأ الأعمش والكسائي ناعمة، قالوا نعم قالوا نعم نعم بكسر العين، نفس الحرف. وقرأ الأعمش والكسائي نعم بكسر العين، وتجوز على هذه اللغة بإسكان العين زي كبد. قال مكي من قال نعم بكسر العين أراد أن يفرق بين نعم التي هي الجواب، وبين نعم التي هي اسم للإبل والبقر والغنم. نعم بقى. يفرق بين نعم الجواب ونعم التي هي وبين نعم التي هي اسم للإبل والبقر والغنم. نعم ونعم. وسيدنا دلوقتي يفرق بين نعم التي هي جواب وبين نعم التي هي اسم للإبل والبقر والغنم، فقال نعم صح، قال نعم يفرق صح كده. وقد روي عن عمر إنكار نعم، وقد روي عن عمر إنكار نعم بفتح العين في الجواب، وقال قل نعم انتهى. ونعم ونعم لغتان في العدة والتصديق، فالعدة بمعنى لغتان بمعنى العدة والتصديق، فالعدة إذا استفهمت عن موجب نحو قولك أيقوم زيد فيقول نعم، والتصديق إذا أخبرت عما وقع تقول قد كان كذا وكذا فيقول نعم. إذا استفهمت عن منفي فالجواب على نحو قولك ألم أكرمك، فتقول بلى فنعم لجواب الاستفهام الداخل على الإيجاب كما في هذه الآية، وبلى لجواب الاستفهام الداخل على النفي كما قال تعالى ألست بربكم قالوا بلى. وقرأ البزي وابن عامر وحمزة والكسائي إن لعنة الله وهو الأصل، لأن عفوا أن بالتشديد. وقرأ البزي وابن عامر وحمزة والكسائي أن لعنة الله وهو الأصل، وقرأ الباقون بتخفيف أن ورفع اللعنة على الابتداء، فأن في موضع نصب على القراءتين على إسقاط الخافض، ويجوز في المخففة أن لا يكون لها موضع من الإعراب وتكون مفسرة كما تقدم. وحكي عن الأعمش أنه قرأ إن لعنة الله بكسر الهمزة، فهذا على إضمار القول كما قرأ الكوفيون فناداه الملائكة فناداه الألف فناداه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله. ويروى أن طاووسا دخل على هشام بن عبد الملك فقال له اتق الله واحذر يوم الأذان، فقال وما يوم الأذان؟ قال قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، فصوعق هشام. فقال طاووس هذا ذل الصفة فكيف ذل المعاينة. الله. قوله تعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، قوله تعالى الذين يصدون عن سبيل الله في موضع خفض للظالمين على النعت، ويجوز الرفع والنصب على إضمارهم أو أعني أي الذين كانوا يصدون في الدنيا الناس عن الإسلام، فهو من الصد الذي والمنع، أو يصدون بأنفسهم عن سبيل الله أي يعرضون، وهذا من الصدود. ويبغونها عوجا يطلبون عوجاجها ويذمونها فلا يؤمنون بها، وقد مضى هذا المعنى. وهم بالآخرة كافرون أي وكانوا بها كافرين، فحذف وهو كثير في الكلام. قوله تعالى وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم، بارك شيخنا.